ويكسر المرض يا حاج محمد. امين يا رب. يبارك لنا فيك ويطول عمرك يا بدر. الله حلو. يا نور النبي. Thank you. كنا طال عمره ما you النبي. الله يفتح عليك الله يبارك فيك يا مولانا. ثم تنزل لنا فإنما طال عمرك يا بركة. الله الله الله الله الحمد لله. وقولي وقل الحمد لله. عليك. السلام. الله أكبر. أنا وما ربك بغافلٍ عما تعملون. بسم الله بسم الله الرحمن Oh. إِنَّ